قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ: وحدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطايا وعمدي وكل ذلك عندي. اي نعم عندي خطايا، لكن يقول في نسخة خطايا. اي نعم. اي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. أورد البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الدعوات لأنه مشتمل على دعاء من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طرق، وهو مشتمل على الدعاء لأمور عديدة، والبخاري رحمه الله اختار الترجمة لها في هذه الترجمة وهي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ذلك أن هذه الجملتين أو هاتين الكلمتين التي اشتمل أو هذه الكلمة التي اشتمل عليها هذه الترجمة يدخل تحتها كل التعوذات التي تعوذ منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي طلب مغفرتها من الله سبحانه وتعالى، كلها ترجع إلى ما قدم إلى ما قدم وأخر إلى ما قدم وأخر. فإذا الترجمة هي ببعض الحديث، ولكنها مشتملة على الأمور الأخرى التي جاء ذكرها في الحديث، لأن كل ذلك يرجع إلى ما قدم وأخر. كل ذلك يرجع، كل ما جاء في الحديث من الجزئيات التي حصل الاستغفار منها وطلب المغفرة منها، كلها ترجع إلى هذا الشيء الذي عقد له البخاري رحمه الله هذه الترجمة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المشتمل على طلب المغفرة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة من الله عز وجل في هذه الأمور التي جاء ذكرها بالحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: رب اغفر لي خطاياي، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله. يعني هذا طلب المغفرة من الله عز وجل، دعا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، طلب المغفرة من الخطايا ومن ما كان حصل عمدا وما حصل جهلا يعني المقابل للعلم، الجهل هو المقابل للعلم. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله. يعني الإسراف قوله في, في, في أمري كله يرجع إلى الإسراف، والإسراف هو باللغة التجاوز، تجاوز الحدود، المجاوزة في الحدود، هذا هو الإسراف. إسرافي في أمري كله. اللهم نعم. بعده وما أنت أعلم به مني. وما أنت أعلم به مني، يعني هذا تعميم بعد تخصيص، لأن الذي ذكر مرة نص فيه الخطأ والعمد والجهل، وبعد ذلك أتي بما هو أعم من ذلك، وهو ما يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يعلمه الإنسان، لأن الإنسان صاحب نسيان وينسى كثيرا، والله عز وجل لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فيقول في دعائه وما أنت أعلم به مني، ثم أثنى على الله عز وجل في كمال أفعاله وأنه المتصرف في كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو المقدم وهو المؤخر، وأنه لا إله إلا هو، فالمقدم من قدمه الله والمؤخر فالمقدم من قدمه الله والمؤخر من أخره الله عز وجل. ولهذا قال أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت مقدم من شئت ومؤخر من شئت، وأنت لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اعتراف لله عز وجل بالوحدانية وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى، فهو المقدم المؤخر، وهو الذي بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير، فهو المعبود وحده لا شريك له، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا يعبد مع الله سواه، لأنه لا متصرف في الكون إلا هو سبحانه وتعالى. فالذي بيده ملكوت كل شيء، الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت المقدم المؤخر الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا هو الذي يجب أن تفرد، أن يخص بالعبادة، وأن يفرد بالعبادة، وأن لا يشرك له مع الله، وأن لا يشرك مع الله أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة حق الله عز وجل، ليس لأحد فيها نصيب. بل كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو الواجب بأن يفرد بالعبادة، فهو كما أنه الرب الخالق فهو الإله الحق الذي لا تصرف العبادة إلا له، ولا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد سواه، بل هو المعبود وحده لا شريك له. ولهذا قال أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هنا ما في لا لا ما في لا ما في المقدم وأنت المؤخر، هذا آخره لكن ما وصلنا إليه. قال قال رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وعمدي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي خطاياي، الخطايا جمع خطيئة، والعمد هو ما يقابل الخطأ والذي يحصل عن طريق الخطأ، والجهل وجهلي تقدم وهزلي أي نعم نعم تقدم أي نعم بعد وهزلي نعم. والهزل هو ضد الجد، الهزل هو ضد الجد، يعني كل ما حصل من هزل وجد وهو خطأ يستغفر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت وما أخرت، وهذا هو محل الترجمة، واختاره البخاري رحمه الله من الحديث الطويل لأنه مشتمل على كل هذه الجزئيات، لأنها كلها ترجع إلى ما قدم وأخر، كلها ترجع هذه الجزئيات وهذه الأمور التي جاء ذكرها في الحديث كلها ترجع إلى ما قدم وأخر. فلهذا اختار الترجمة رحمه الله نرغب خير رحمه الله للترجمة بهذين الكلمتين التي هي ما قدم وأخر، ما قدمت وما أخرت، وما أسرت وما أعلن، ما كان سرا وما كان علانية، ما كان ظاهرا وما كان خفية، ما كان باطنا وما كان جليا، كل ذلك استعاد منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، يعني من قدم فأنت المقدم له، ومن أخر فأنت المؤخر له، فأنت النافع الضار، وأنت المعطي المانع، وأنت الذي على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس في الحديث الآخر: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصدور. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال هنا أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير. هذا فيه إثبات قدرة الله عز وجل، وأنه قادر على كل شيء، وأنه لا يستعصي عليه شيء، بل هو قادر على كل شيء، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، بل هو القادر على كل شيء وحده لا شريك له، فهو الإله الحق الذي له القدرة التامة وله القوة، وهو القوي المتين سبحانه وتعالى. فهذا فيه الاعتراف بعموم قدرته، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وأنت على كل شيء قدير. الطريق الثاني بعد ما أقرأ هذه. قال: وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. هذا فيه أو هذه الطريقة الثانية فيها بيان تسمية بن أبي موسى الذي تقدم في الطريقة الأولى، لأنه في الطريقة الأولى ما ذكر اسمه وإنما قيل عن ابن أبي موسى، وفي الطريقة الثانية فيها تسميته أو تعيينه وأنه أبو بردة، وأنه أبو بردة بن أبي موسى. الطريقة الأولى فيها ابن أبي موسى فقط، وأبو موسى له عدة أولاد، والطريقة الثانية فيها تعيين يعني ذلك المبهم المحتمل لعدة أشخاص، جاء معين في الطريقة الثانية وأنه أبو بردة ابن أبي موسى، هو الذي يأتي ذكره كثيرا في الأحاديث في هذا الصحيح، كثيرا من الطرق التي يأتي فيها الحديث عن أبي موسى عن أبي بردة، وكان كثيرا ما يتكرر في إسناد معين عن البخاري محمد بن العلاء بن العلاء أبو قريب عن أبي أزامة عن أبي أزامة عن قريب بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الذي هو أبو أبي بردة. فكثيرا ما يأتي ذكر أبي بردة يروي عن أبيه في الصحيح، وهنا هذا الحديث هو أيضا من روايته، من رواية أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. أي. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري وهو من طريق ابنين من أبنائه وهما أبو بكر وأبو بردة. وفيه يعني بعد ذكرهما قول الراوي أحسبه عن أبي موسى أحسبه يعني يحسب أنهم رفعوه إلى أبي موسى أنهم أسندوه إلى أبي موسى وأنه عن أبي موسى. فالحديث أو هذه الطريق فيها الرواية عن اثنين من أولاد أبي موسى وهما أبو بكر وأبو بردة. أبو بردة الذي جاء في الإسناد الذي قبل هذا وهنا أبو بردة مع أخيه أبي بكر وهما ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهو مشتمل على وهو قريب من الذي قبله والذي قبله أشمل منه وأطول منه. وأما هذا فهو مشتمل على أكثر ما تقدم وفيه فيه زيادات يسيرة. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. هذا تقدم في الذي قبل هذا. اللهم اغفر لي خطيئتي وعندي وجهلي وإسرافي وما أنت إسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. كل هذا تقدم في الذي قبله. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. وهذا فيه لما اغفر لي خطاياي وهزلي وجدي وعمدي وكل ذلك عندي. وفيه ذكر ال اي نعم كلها موجودة بس وجدي وجدي وجدي يقول هو جدي. نعم وجد هو ضد الهزل. وجد هو ضد الهزل. هزلي وجدي فيه ذكر الهزل وضده وهو الجد. وفيه قوله وكل ذلك عندي. وكل ذلك عندي ايضا في هذا الحديث. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام استغفر وسأل الله عز وجل المغفرة من هذه الأمور. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما جاء ذلك في القرآن. قد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه وتشققت من طول القيام. فقالت له عائشة رضي الله عنها كما سبق أن مر الحديث هذا يا رسول الله كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وتأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا. ففي الآية وهذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها بيان أن الله تعالى قد غفر لنبيه عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغفور له كل ما حصل ويحصل منه عليه الصلاة والسلام. وإذا فكيف يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة. منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا تعليما لأمته وتوجيها وإرشادا لأمته وأن يحتلوا حلوى ويدعو بأدعيته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إن المقصود من ذلك هو الاعتراف بالتقصير وهو وإن حصل منه ما حصل من القيام بالعبادة والقيام بطاعة الله عز وجل وتعبد لله عز وجل إلا أنه مع ذلك يعتبر نفسه مقصر وأنه لم يحصل منه ما يحب أن يفعله أو ما يريد أن يفعله وذلك لعظم حق الله. وأنه مهما عمل الإنسان مهما عمل فإنه يعتبر نفسه مقصرا. والله عز وجل ذكر عن أوليائه الذين هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وهم يعملون الأعمال الصالحة. ومع ذلك هم يعتبرون أنفسهم مقصرين ويعتبرون أنفسهم على خوف ووجل هل يقبل منهم أو لا يقبل منهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قيل إن هذا الاستغفار إنما هو عن تقصير فيما حصل، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان على هذه الهيئة التي بينتها عائشة، وأنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وقد غفر له من ذنبه ما تقدم وتأخر. قالوا فإن هذا يكون عن التقصير، وأنه وقيل إن هذا على سبيل التواضع لله عز وجل، وأنه ما عبده حق عبادته، وهذا قريب من الذي قبله، يعني من ناحية التقصير أو الاعتراف بالتقصير. وقيل إن المقصود من ذلك الصغائر أو الأشياء التي تحصل باجتهاد ولا يقر عليها، وإنما يبين له ذلك فهو يستغفر الله عز وجل مما قد حصل منه مما عوتب عليه في القرآن. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كلها لكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث اشتمل على استغفار من الذنوب والخطايا، والله تعالى قد أخبر في كتابه العزيز أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقيل أيضا في الجواب إن هذا من الامتثال لأمر الله عز وجل بأن يسبح الله ويستغفره، كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يكون هذا الاستغفار امتثال لما أمر به في القرآن من أمر الله عز وجل إياه بأن يسبح ويستغفر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالوا فهو بهذا الاستغفار يمتثل أمر الله عز وجل، والدعاء عبادة، وهو يعبد الله عز وجل بالدعاء، وقد أمر بذلك، وإن كان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما جاء في الإسناد يعني. ثم أيضا فيه التنبيه لأمته، وهو أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي هذا شأنه وهذه عظم منزلته، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتعبد الله عز وجل بالدعاء ويأتي بالاستغفار، فكيف بغيره؟ يعني معناه أن أمته أولى بأن ينشطوا في ذلك، وأن يكثروا من الاستغفار، وأن يكثروا من الدعاء، لأنهم هم المقصرون، وهم الذين هم غير معصومين. وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا شأنه ومنزلته عند الله عز وجل في أعلى الدرجات، وكان يحصل منه الاستغفار دائما وأبدا، يمتثل ما أمر به من الاستغفار، فإذا غيره من باب أولى، لأن يجد ويجتهد وأن يكثر من الابتهال إلى الله عز وجل ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى. إسحاق الذي يروي عنه إسرائيل أنه حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق هو السبيعي، وإسرائيل هو ابنه ابن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو السبيعي نسبة إلى فخر من همدان، لأن أحيانا يقال الهمداني وأحيانا يقال السبيعي، وأكثر ما يقال السبيعي، والسبيع بطن من همدان، فهو ينسب نسبة خاصة وأحيانا ينسب نسبة عامة، أحيانا ينسب نسبة عامة وأحيانا ينسب نسبة خاصة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. يمكن عنده خطأ. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. يمكن فيه تبديل وتأخير. في تقديم وتأخير بس. أيه نعم باب الدعاء في الساعة نعم أيه. يعني في تقديم تأخير؟ عندك الباب لا؟ أي نعم عند أي باب الدعاء في الساعة هذا اللي هو ساعة الإجابة جاء في باب يستجاب أي نعم أي وبعدين جاء الحديث يعني جاء الحديث معاكس حديث الذي يتعلق باليهود تحت باب دعاء باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة أي نعم المعاكسة قال باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة وقال حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه وقال بيده قلنا يقللها يزهدها. لا لا ما في لا ما في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود كذا أو أن اليهود جاءوا إلى النبي. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب في باب الدعاء في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة المقصود من هذه الترجمة بيان الدعاء في ساعة جاء الحديث بشأنها في يوم الجمعة وأنه يدعى بها يعني يدعى في هذه الساعة. فمقصود البخاري من الترجمة الدعاء في هذه الساعة وأنها من مواطن قبول الدعاء بمجيء الحديث في شأنها الدعاء في هذه الساعة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة في هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة الساعة الجمعة الساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه. في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم مسلم يصلي وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقال بيده قلنا يقلل وقال بيده يعني أشار بيده قلنا يزهدها قلنا يعني أشار بيده يعني لأنها قليلة وهم فسروها فسروا الإشارة بتقليلها وتزهيدها وأنها يعني وقتها وجيز وأن وقتها قليل لأنهم فهموا من الإشارة التي صارت من مع ذكر الساعة فهموا منها تقليل تلك المدة وأنها قليلة وأنها ليست طويلة. والحديث فيه بيان فضل الدعاء في هذه الساعة وأنه لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي لله عز وجل يسأل الله شيئا إلا أعطاه ويدل على فضل الدعاء. وهذه الساعة اختلف فيها العلماء في تعيينها في يوم الجمعة على أقوال كثيرة أقرب تلك الأقوال أنها وقت الصلاة وقت الخطبة أو أنها آخر ساعة من اليوم يوم الجمعة قبل غروب الشمس ولعل هذا هو أقرب من الذي من الآخر أو قول الآخر الذي هو ذكر وقت الخطبة وقت الصلاة. والأمر في ذلك ليس بمقطوع به لكن هذا أقرب ما يكون. وقيل إنها أخفيت كما أخفيت ليلة القدر يحصل النشاط في الدعاء في سائر اليوم كما يحصل النشاط والجد والاجتهاد في طلب ليلة القدر في العشر الليالي فيكون اليوم كله وقتا للجد والاجتهاد والدعاء وسؤال الله عز وجل. ولكن أقرب ما قيل أنها في آخر النهار أقرب ما قيل فيها من الأقوال أنها في آخر النهار. إذا قيل في آخر النهار يعترض معترض ويقول يعني وقوله هو قائم يصلي لا هو المقصود به صلاة الدعاء وقيام يعني ليس بلازم أن يكون يعني أن القيام يطلق على الاتجاه إلى الشيء والأقبال على الشيء مثل ما جاء في بعض النصوص التي تدل على أن القيام ليس مقصود به الوقوف وإنما يقصد على يعني الملازمة للشيء والأقبال على الشيء. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال وعليكم. فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. أرض البخاري رحمه الله عليه وسلم ويزاد قلنا فلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه مجيء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلامهم عليه بعبارة قبيحة فيها دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام حيث قالوا بدل السلام عليكم قالوا السام عليكم. والسام دعاء عليه والسام هو الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم وأجابهم بقوله وعليكم. أما عائشة رضي الله عنها فقد فهمت وأجابتهم بالجواب القاسي الشديد قالت قالت السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. جاء في بعض الروايات الحديث سبق أن مرة جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله فهي قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا. فأنه ما فهم الذي قالوه أنه دعا عليه وأنهم دعوا عليه. فقال أولم تسمعي ما قلت قلت وعليكم يستجابوا لي فيهم ولا يستجابوا لهم فيا. يستجابوا دعاؤنا عليهم ولا يستجابوا دعاؤهم علينا. ذلك لأن الدعاء عليهم بحق ودعاؤهم على النبي صلى الله عليه وسلم بظلم أما دعاؤه عليهم فهو بحق. أولا فيه مقابلة والله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. ثم أيضا هم مبطلون وظالمون. الدعاء عليهم بحق أما دعاءهم على المسلم هو بباطل. لهذا قال يستجابوا لنا فيهم ولا يستجابوا لهم فينا لأنهم ظالمون ونحن محقون. قالوا في هذا دليل على أن الظالم إذا دعا أن دعاه لا يستجاب. يعني من كان دعاه وهو ظالم دعاه على غيره وهو ظالم لغيره فإنه لا عبرة بهذا الدعاء لأنه ليس لصالح الحق وليس لمحق. يفهم من هذا الحديث على أن من دعا وهو ظالم فإن دعاه لا يجاب لأنه هذا الحديث يشير إليه وأنه قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا لأن هم يدعون وهم ظالمون وأن هو يدعو عليهم وهو محق. قال باب التأمين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب التأمين. أورده في كتاب الدعاء هنا لأنه دعاء لأن التأمين دعاء ويكون على دعاء. التأمين هو نفسه دعاء لأنها آمين معناها اللهم استجب معناها اللهم استجب هذا هو معنى آمين وهي أيضا تكون على دعاء إنما تأتي وراء دعاء إنما تأتي بعد دعاء. لهذا جاء في القرآن في سورة الفاتحة في نهايتها بعدما يقال ولا الضالين يقال آمين لأنها لأن لأن لأنها جاءت عقب دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الإمام آمين ويقول المأموم آمين يقول القارئ آمين ويقول السامع آمين. وأورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فإن الملائكة تؤمن ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا بيان فضل التأمين وعلى وبيان أهميته وأن التأمين مشروع وأنه عند كذلك في الصلاة وفي غير الصلاة عندما يأتي ذكر قراءة الفاتحة يقال بعدها آمين. وفي الصلاة الجهرية يؤمن الإمام ويؤمن المأموم ويقول الرسول في الحديث إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن الملائكة تؤمن على هذا التأمين على هذه القراءة. وإذا فمطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا يعني الملائكة تؤمن على هذا الدعاء والمطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا وأن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني قوله إذا أمن القارئ هذا التقييد له يعني إذا أمن طبعا القارئ يعني هو ليس مقصود يعني كونه يعني يوجد منه التأمين أنه إذا لم يؤمن لا يؤمن لا وإنما مطلوب منه هو أن يؤمن هو يؤمن وغيره يؤمن. ومثل إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا إذا قال إذا أمن فأمنوا يعني إذا قال آمين فقولوا آمين لأنه هو يقول آمين بعد المغضوب عليهم ولا الضالين وهم يقولون آمين أيضا كما يقول هو. قال باب فضل التحليل. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال عمر بن أبي زائدة وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع بن حسين مثله. فقلت للربيع ممن سمعته؟ فقال من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ فقال من ابن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته؟ فقال من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه قوله. قال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا وهيب عندي عمرو ها قول عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع قوله. وقال آدم حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عبد الملك بن ميسرة قال سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن حسين وعمر بن ميمون عن ابن مسعود قوله. وقال الأعمش وحسين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله. ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي باب فضل التسبيح. كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال أبو عبد الله والصحيح وقول عمرو. قال الحافظ أبو ذر الهروي صوابه عمر وهو ابن أبي زائدة. قال اليونيني قلت على الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري. أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عمل. شين هذا؟ في المتن ولا في الشرح؟ في الشرح المتن. في المتن أما أورد البخاري رحمه الله يقدم باب فضل التهليل. باب فضل التهليل والتهليل هو الاتيان بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله هذا هو التهليل. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان كعدل عشر كعدل لعشر رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة ولم يأتي وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل جاء بأكثر منه يعني هذا يدل هذا دليل واضح أو حديث واضح الدلالة على فضل التهليل والاتيان بهذا الذكر والاتيان بهذا المقدار وأنه إذا قاله في الصباح وأنه يكون له حزن من الشيطان حتى يمسي وأن الله تعالى يجعل ذلك له كعدل إعتاق عشر رقاب عدل عشر رقاب يعتقها يعني معناه كل عشر مرات بعدل رقبة فتكون 100 بعدل عشر رقاب وأنه يعطى 100 درجة 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة ويكون له تكون له حرزا من الشيطان حتى يمسي ولا يكون أحد أفضل منه إلا من جاء بأكثر منه وهذا يدلنا على فضل هذا الدعاء وعلى عظم شأنه وأنه عمل قليل عليه هذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. هذه الطرق فلان من قوله ها؟ الحديث يدل على هذا, وكذلك الأحاديث الأخرى تدل عليه, لكنه دال على استحقاق العرب, لكن أيضا على فضل اعتاقه, لأن التنصيص عليه وأنه من عشر رقبة من ولد إسماعيل, يعني معناه يدل على تفضيل اعتاق العرب. يقصد يعني من ولد إسماعيل العرب عموما, اختلاف يعني في بعض الروايات أنه موقوف على قوله, يعني من قول ابن مسعود ومن قول أبي أيوب ومن قول فلان. نعم, كما هو معلوم يعني مثل هذا حتى لو كان موقوفا مثل هذا ما يقال من رأي. إيه. أقول لا يقال بها من رأي, يعني هذه من الأمور التي لا تعرف إلا بالنص, يعني مسألة الثواب ومقادير الثواب, هذه من الأمور التي ما ليس الرأي فيها مجال. إيه. تحديد مقادير الثواب ومقادير الأجور, هذه إذا جاءت عن الصحابة موقوفة فهذه لها حكم الرفع, لأنه مرفوع حكما يقال. نعم. يعني ما جاء عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه له حكم مرفوع. يقول الشعب يسمع توم من غير المرتين. لم يقل لشهر من سمع فقال من عمرو بن ميمون. نعم. ما الذي يقول أتيت عمرو بن ميمون؟ من هو الذي إيش الاسم؟ الشعبي هنا الأستاذ يقول سمعت, فقلت للربيع مما سمعته فقال من عمرو بن ميمون, فأتيت عمرو بن ميمون. ما الذي يقول هذا الكلام؟ ربيع هو ربيع المفتين؟ نعم, موجود أيضا. ايش حدث الربيع المفتين؟ قال عمرو حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع المفتين أو السفر مثله. فقلت له الربيع مما سمع, لعل الشعبي يا شيخ الشعبي, فقال من عمرو بن ميمون, فأتيت عمرو بن ميمون فقلت مما سمع الشعبي. أي نعم, أي نعم الشعبي. يعني الشعبي كرر هذه كلها؟ أي لا, هو يعني هو سمع من الربيع, يريد أن يتأكد, قال له يعني مما سمعته قال من عمرو بن ميمون, راح لعمرو بن ميمون وقال له سأله حتى وصله له. فقال من مما سمعته؟ قال من أبي بن عبد الله. أيوه, من أبي ليلى. فقلت من سمعته؟ وهذا هو كله, لأنه هو الشعبي من التابعين, هذا صغار التابعين. يعني كل هؤلاء يعني نعم, يعني أنا بالشعبي, أنا بالشعبي يروي عن الصحابة. الصحابة. يعني عامر الشعبي هو الذي روى عن أبي عن ربيع, عن عدد من الصحابة من هنا من المشير في حلال البيع والحرام ضيع. يعني عمرو الشعبي روي عن أبي عمرو عاصم, يعني هم من صغار التابعين, هم من التابعين, هم من صغار التابعين. قال باب فضل التسبيح.